نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله للجميع. بارك الله فيكم ونفعنا جميعا بعلمكم. أحد الإخوة، وهذا السؤال نستهل به هذه الحلقة، أرسل برسالته يقول فيها: بارك الله فيكم معالي الشيخ، نحن شباب من أبناء الوطن نخدم المساجد ونشتري البرادات التالفة بدل أن تكون متروكة لا فائدة منها. بعض الأئمة يقول هذه وقف لا يجوز التعرض لها ويهملها فلا ينتفع بها، ولا هو الذي يقوم بإصلاحها أو بيعها ويستثمر مالها فيما ينفع المسجد، فما توجيهكم لنا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أولا، جزاكم الله خيرا على جهودكم المباركة. تقول أنتم شباب وتشترون البرادات التالفة إلى آخره، هذا لا شك عمل طيب ومبارك وجيد. وهنا ثلاث أمور: الأمر الأول ألا يعني يحدث عملكم هذا منازعات وخلاف وتنازع مع الإمام أو مع جماعة المسجد أو مع قيم المسجد، خادم المسجد أو مسؤول المسجد. هذا الشهد جدا يا أخواني، ديننا حريص جدا على جمع القلوب وعلى اجتماع الكلمة، فلا ينبغي أنك تجتهد في عمل الخير وتسبب ذلك في نوع من الشقاق أو النزاع أو يعني الاحتكاك بمسؤول المسجد من إمام أو مؤذن أو قيم المسجد أو نحو ذلك. هذا ما ينبغي أبدا، لأن هذا يعني حفظ القلوب والبعد عما زالت مقدم على كل الأعمال. هذا جانب. الجانب الثاني أن الوقف إذا تعطلت منافعه، منها البرادات كما ذكرتم وبعض الأدوات في المسجد، ثلاجات وبرادات ومراوح ومكيفات ونحو ذلك، وحتى أحيانا الفرش مسجد وأيضا مكبرات الصوت الميكروفونات ونحو ذلك، هذه لا تتعطل لكنها أحيانا قد يؤتى بأشياء جديدة المسجد، فهذا الصالح للاستعمال يمكن أن ينقل إلى مسجد آخر، ينقل إلى مسجد آخر لجهة محتاجة. أما إذا تعطل بحيث لا يمكن إصلاحه فهذا يمكن أيضا أن يباع، كما ذكر العلماء يقولون إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى منه به ما هو أصلح، فهذا أيضا ممكن. يعني الأمر الثالث هو الأوقاف التي يعني تنتمي إلى الجهات الرسمية، هذه لا ينبغي الافتيات عليها، تراجع الجهات المسؤولة هي التي ترتب هذه الأمور، فلا تكون هناك منازعات. فإذا كان الأجهزة هذه من برادات وغيرها تصلح أو تنقل لمكان آخر فلا مانع، بمعنى مسجد آخر، أو كما قلنا يعني ينظر الجهة المشرفة، لا بد من أن تكون في الصورة ولا يفتات عليها ولا يتجاوز العمل عليها. فهذه الجهات إذا كانت مسؤولة عنها الأوقاف الرسمية فهي التي تراجع في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، إحدى الأخوات تسأل تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قريتنا امرأة كبيرة في السن محتاجة وتعمل في تنظيف المنازل. قبل فترة توفي زوجها رحمه الله وهي حاليا في العدة ومحتاجة، فهل تستطيع أن تخرج للعمل وأن تبحث عن رزقها في المنازل أو تنتظر حتى تكمل العدة؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المرأة التي في عدة الوفاة لا مانع إذا كانت فعلا محتاجة للعمل أن تخرج نهارا، حتى ولو كان عملها ليلا ولا تستطيع أن تقول له نهارا، فلا مانع أن تذهب إلى عملها ما دام أنه فعلا يتوقف عليها كما يقال مصدر رزقها والإنفاق على نفسها وعلى من هو مرتبط بها. فما دام أنها فعلا ليس عندها ما تنفق على نفسها ولا عندها من ينفق عليها، فلا مانع أن يعني تخرج من أجل العمل. لكن كما هو معلوم تلاحظ ما ذكره العلم من أولا لا تخرج من دون حاجة، تجتنب الزينة من الطيب والحلي والكحل والمستحضرات التجميلية الجديدة، يعني كل هذه ممنوعة منها، وكذلك أيضا الملابس الجميلة غير معتادة والحلي من الذهب والفضة، كل هذه تجتنبها، ولا مانع أن تخرج لحاجتها أو وظيفتها أو عملها أو كان لها عمل في البيع والشراء في السوق، فلا مانع من ذلك، لكنها تخرج متسترة محتشمة أيضا كما قلنا، تجتنب ما تجتنبه المرأة في عدة الوفاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز دفع قيمة شراء الذهب عن طريق بطاقة الفيزا أو بطاقة البنك أم لا؟ ومعلوم أنه يعني يشترط في الذهب والفضة إذا بيع بذهب أو فضة أو نقود حصول القبض أو التقابض في المجلس، هذا معروف. ولهذا في حديث عبادة رضي الله عنه بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والعملات والنقود يعني حكمها حكم الذهب والفضة كما هو معلوم. ولهذا الشراء ببطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب من رصيد أو الفيزا كما قال الأخ الكريم يحصل به القبض، كما قرر هذا العلماء المعاصرون، قرروا أنه يحصل بالبيع ببطاقة يحصل القبض حكما. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل مبلغ إلى رصيد البائع في الحال ولو تأخرت رسالة الإعلام بخصم المبلغ. ولهذا يعني جاء في الضوابط المعاصرة: يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، وأيضا الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو العملة المشترى واستخدم البطاقة ووقع على قسمة الدفع لحساب الجهة القابلة حصل القبض الحكمي تخريجا على القرار مجمع الفقه الدولي إلى آخره. المقصود أنه يحصل القبض بالشراء بالبطاقة، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: رجل توفي وأوصى بالدفن في البقيع، والبقيع يبعد عن قريته التي توفي فيها مسافة 5 ساعات بالسيارة، فهل تنفذ وصيته؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أنه لا مانع أن يوصي الإنسان أن يدفن بمكان معين، وخاصة كما ذكر السائل البقيع أيضا ولا شك طبعا، أو في مكة أيضا كذلك أيضا، فلا مانع. لكن ينبغي أن يلاحظ أمور: إذا كانت المقبرة بعيدة ويشق على الناس أو في تكلفة مالية أو نقل طائرة أو نقل جثمان وهو مكلف جدا والتابوت، هذا لا يلزم، لأن هذا سيكون من مال الورثة وهذا لا يلزم. إذا كان من غير كلفة ومن غير مشقة لا على الناس ولا على الورثة ولا على المحتاج ولا سيما إذا كان في صبية، فلا مانع أن تنفذ الوصية إذا أمكن تنفيذها بيسر. أما إذا لم يتيسر تنفيذها لعجز عن ذلك أو لبعد مسافة أو ما شبه ذلك، فلا حاجة للتنفيذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال وهو كالتالي: أنا شاب في 30 من عمري ومتزوج من امرأة ولي منها بنت ولله الحمد، ثم عزمت على الزواج من الثانية، ف فبلغت الغيرة من زوجتي مبلغا عظيما حتى خشيت عليها ووعدتها أني لم أتزوج من أخرى، فطلبت مني أن أقسم لها بالله على القرآن، فأقسمت إذا تزوجت من الأخرى أن يحيط بي، هل أبر قسمي لها أم علي كفارة وأمضي لما عزمت عليه في دون وجهوني؟ غفر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، المحافظة على بيتك وانسجامه واستقامته لا شك أنه مقصد مهم جدا، وعليك أن تلاحظ هذا، وأيضا كذلك حسن علاقتك بزوجتك الأولى فإن لها حقا كما هو معلوم، وإذا أمكن فعلا أنك لست بحاجة للزوجة الثانية لعلك يعني تبر قسمك، أما إذا يعني كان هناك حاجة ومصلحة ظاهرة فلا شك أنه مباح للإنسان يتزوج أكثر من زوجة. لكن على كل حال أنا أرى أن تجعل استقامة بيتك ومدى حاجتك، اجعل هذا كله بين عينيك وانظر في أين تكون المصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم مريم من أملج تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي طلقني طلقتين ويقول بأنه أرجعني من غير موافقتي، فهل هذا الرجوع أو هذه الرجعة صحيحة، خصوصا أنني لا أريد أن أرجع إليه لأنه إنسان مريض؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا احرصوا على الحفاظ على بيتكم، وشمع الكلمة، فإن هذا هو أولى، ولا سيما إذا كان في أولاد وفي استقامة، وهذا هو الأولى، واجتهدوا يعني أن تتغلبوا على مشكلاتكم. أما النقص في المرأة ونقص في الرجل هذا موجود، يعني الكمال لله عز وجل، سواء في الرجال أو في النساء، سواء في طباعهم أو في أخلاقهم أو في كثير من الأمور التي يعني يتفاوت فيها الرجال والنساء، فهذه ينبغي أن لا ينظر الإنسان إلى السلبيات وإنما ينظر في الإيجابيات ويغلبها، وغالبا هي الأكثر، لأن الإنسان عادة إذا حصل فراق أو طلاق بدأ الندم وبدأ النظر إلى الإيجابيات التي كانت غائبة حين حاد الغضب ونحو ذلك. ولهذا أقول اجتهدوا في هذا، فإن لم يعني تستطيعوا فأرى أن تراجعوا المحكمة وتعرضوا ما لديكم لتنظر في هذا الموضوع، لكنني لا أصح بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم، أريد أن أستفسر، أنا حجزت عمرة موعد أداء العمرة 6 مساء وأحرمت ووصلت إلى مكة 7 صباحا، فهل يجوز لي أن أسكن في الفندق حتى يأتي وقت العمرة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو لا معنى، هو لا شك إذا تيسر أن تأتي بها فورا طيب، وهذا هو الأصل، لكن لو انتظرت لغرض صحيح سواء كنت متعبا أو كنت فعلا تنتظر الإجراءات النظامية ونحو ذلك فالأمر في هذا واسع. إذا جلست في فندق وتنتظر حتى يعني استكمال بعض الأشياء النظامية، لو كنت متعبا ولو أتيت بها عند وصولك أيضا فهذا الأمر واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عندي سؤال، نزل عندنا ببغاء في سطح البيت وهذا من الطيور الغالية، أنا من سكان مكة فماذا أفعل به؟ هل أبيعه وأتصدق بماله أم أربيه عندنا؟ قد أفادني أحد طلبة العلم في تربية هذا الطير عندي بحيث أنه لو مات عندنا فعلي غرامة هذا الطير أن يتحمل قيمته، وإذا طيرته في الهواء فإنه لا يطير لأنه من النوع الذي لا يطير إلا مسافات قصيرة، مع العلم بأنني أعلنت في عدة مجموعات وجروبات لإبراء الذمة ولكن لم يأتي أحد لاستلامه، أفيدونا ووجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك هذا إذا كان مملوكا فإنه يعد لقطة، ولقطة مكة كما تعلمون لا تملك، لقطة مكة الأصل فيها أنها لا تملك، واللقطة لا تكون لقطة إلا إذا كانت يعني مما تتبعه كما يقول العلماء، مما تتبعه همة أوساط الناس، ما ليس يسيرا لا قيمة له أو قيمة يعني لا يلتفت إليها همة أوساط الناس، ولهذا الأصل في اللقطة أنها يعني تعرف إلى آخره، لكن في مكة لا تلتقط. لكن على كل حال يعني أنت تقول أنه هو يعني نزل في سطح البيت وهو مطلوب إلى آخره، لو أنك تركته هو سوف يتصرف، هو طير، لأن الطير يعني كما أتى إليك يذهب إلى غيرك، فالطير يعني عنده يعني الله عز وجل كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو يتصرف يعني، فما أرى أن إمساكك له لو تركته هو سوف يتصرف وينطلق. لك على كل حال ما فعلته أنك وضعت في كما قلت في الجروبات يعني ولم يأتي أحد، أنا أرى أن تتركه لأنه طير، لا تحبسه في قفص، إنما دعه. نعم ممكن يعني تضع له يعني ما يأكل ويشرب وينطلق، دعه ينطلق يذهب إلى حيث شاء، فلا تجعله حبيسا عندك، بما لا تجعله في قفص، إنما دعه. ولهذا لست مسؤولا أن تضعه في قفص أو أن تحبسه عندك، فإن هذا ليس لك وليس مطلوبا منك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الله الجهني أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال فضيلة الشيخ: عند أداء العمرة الصحيح أن على المرأة تغطية وجهها وألا تنتقب، فمع الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا كشفت المرأة وجهها ولبست الكمامة، فهل هذا يعتبر مخالف للشرع أم أن هذا من الضروريات ولا شيء في ذلك؟ أفيدونا وجهونا مشكورين، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كما تفضلتم، المرأة لا شك أنها ممنوعة عن الانتقاب، كما في حديث ابن عمر في قوله: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، قال: إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين، ولا تلبسه شيئا مسه زعفران والورث، ثم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فنعم هذه ممنوعة، لكن كما تفضلتم ما دام أنها يعني احتاجت أن تلبس الكمامة كما قال في بسبب جائحة كورونا، فنعم هذا يعني عذر أو هذا حاجة، فلما تلبس ولكنها تفدي تفدي. ولهذا العلماء قالوا أنها إذا احتاجت النقابة لمرض أو روح كريهة مؤذية أو نحو ذلك، ومنها هنا أيضا جائحة كورونا، فإنها تلبس ولكنها تفدي اللبس، بمعنى مخيرة بين أن تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، مخيرة بين هذه الثلاثة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نسعد بكم بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700. في أمان الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.